بسم الله الرحمن الرحيم. ربك يخلق ما يشاء love.

وآتيناه من قال له قومه لا تفرح إن ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا آمن وعمل صالحا فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وقال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لولا أن من الله علينا لخسف بنا أنجل

صدق الله.